على الأرائك ينظر تعرفه جيوب مذهب بعيد يسكوت من رحيق مخطوف ختامه بسكت وفي ذلك فليتنافس المتنافس صدق الله العظيم ختم بين الإسلام مع الختام والقرآن الكريم وضر مشهور بجمر المرسل العربية ومقيم بالمعالي مساء انا بقى ان شاء الله مساء بس او عبد يعني واحده واحده كده واحده كده يا رب يا عم محمود الله الله من الراحل بقول بسم الله الرحمن الرحيم Amen. الله أكبر. صح يا رب. انا Thank you. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدك من فضل يا رب. سلام صافية وانت منورة النهاردة. الله يا سيدي. عليك ابو عمرو. انا يا رب العالمين. صل على رسول الله. صل عليه. عافية يا خمسة. اللهم ارحم مكان Thank you. عليك يا سيد. ثاني يا شيخ. ما شاء الله. Thank you. الشيخ محمود ما حدث صحيح لو قلنا لكم أزيدنا عبر الشباب